بالحب صعد مات وتلويع مهما صفى الجو تحلوى فيها الطراب يعطيك توديع والحزن يا تدوم ملوى عقل هوى ما هو بسابيع القلب يا بطي من هي الوى القلب يا بطي من هي الوى راع الهوى ضمن المواقيع مهما ذهق وتتعلوى مضرته فوق المنافيع والحال ما هو بعيب ولا مطامع شيء به لقلبي تسلوى شيء به لقلبي تسلوى من شايخ الناس البواتيع كم شيخ قام انبت بلوى يا زين قلبي ما هو يطيع ما له ولا اصبرت سلوى يا قايد قلبي ظلم فريق طيفك بخفاق تخلوى طيفك بخفاق تخلوى سببت للخفاق تضيع شرقت بي والناس علوى يا شبه خزمت بنقرع ووحن على اهل الوضوح بلوى إلها من اهل الصنف تشجيع في السر والميقاف حلوى في السر والميقاف حلوى سدت على اهل الندر الريع من جده يا شبه خزمت بنقرع وضحا عالي